إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة المطففين، وهي السورة الثالثة والثمانون في تفسير نور الحديث الكريم. قال الهيمي: سميت به للمطففين دلالة على أن من أخل بأدنى شكوك الخلق استحق أعظم ويل من الحق. يعني إذا كان من أخل بأدنى حقوق الخلق في تفصيل الميزان استحق أعظم ويل من الحق سبحانه وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يبطلون. فكيف من أخل بأعظم عدوم حقوق الحق من الميزان به ومآياته ومثله؟ فإذا كان من أخل بحقوق الخلق ركب في الويل الذي هو أعظم العذاب من الله سبحانه وتعالى الحق. فكيف من أخل بأعظم حقوق الله على العباد من الإيمان به وبآياته ونصره؟ وهي سورة نفي لكن على الأظهر، فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتها اللاتي نزلن لمكة لا سيما خاتمتها، فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة، إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخره. هذه يناسب ظروف المسلمين ومعاناتهم في العصر المكي. وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد إن لم يبلغ بهم الحال ذلك، ويقول الذين ما تجرؤوا إلى حد أن يفعلوا ذلك صراحة مع المؤمنين. وأما ما رواه النسائي وابن ماجه سند ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من أخفف الناس خيلا فأنزل الله: ويل للمطففين. قد ذكرنا مرارا ان معنى الالزام في اطلاق السلف لا يكون مقصورا على ان كذا سبب النزول، بل ان كذا مما يجب فيه ذلك، يعني الذي يشمل حكمه او تشمل الاله حكمه. كان اهل المدينه كل عليهم ما سبق الزامه في مكه، وقيل لهم: انزل الله حضر ما انتم عليه من وعيده فيه فاخلعوا. وهذا ظاهر لانه انس جليل الاثار وبنكته فيه. ومنه يعلم ان قول بعضهم نزلت بمكه الا قصه التفسير، وكلمه الاخر ان كل نوع من المكي والمدني منه ايات مستثناه منفعه الخيره في المطابقه بين ظاهر ما يتفاضل من الماثور في سبب النجوم وبين ما يجب عليه السياق من سيرته، وبالوقوف على عرف السلف يزول الاشكال ويقتل الاشكال. طبعا هذه الحائله كثيرا ما يشير اليها القرطبي رحمه الله تعالى وتكلمنا عليها مرارا، وهي تكرر او ذكر عده اسباب النزول في بعض الصور وبعض الايام. نزل السكنه واخر نزل السكنه وكل اسباب نزل مرارا، فلا يستند لذلك لا تكرر النزول في كل الاحوال ولا اللي هي تلزم التعارض بين هذه الاسباب، لان تكون قد نزلت في فتره واحد او لغير سبب اصلا، الا ان حكمها ينطبق على هذه الوقائع. فيقال نزلت في رياح عن كذا وكذا، ويعني ان الحكم الذي تدل عليه الايه يشمل من ضمن ويشمل هذه الالواح. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمخففين. ويل اي هلاك للمخففين. قال الاسفاري: ومن قال ويل واد في جهنم، فانه ينبئ ان ويل كلها هو موضوع لهذا، وانه اعرف من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا من النار. ثم بين تعالى المخففين ولهم المخففون، فقال: الذين اذا اكتالوا على الناس يسترقون، اي اذا اخذوا الكيل من الناس ياخذوا له وفيا زائدا، يعني ان كان لهم يسترقون، لكن ان كان عليهم يرخصون. إذا اجتازوا على الناس يرتدون إذا أقم كي أقم الكيلة من الناس يأخذونه وافيا زائلا على إيهام أن بذلك تماما كيل. وإذا فعلوا ذلك في الكيل أنه هو أجل مقدارا ففي الوجه بطريق الأولى. يعني كان واحد في الكيل يظل يستجيب في حدث من بعد الكيل يظل يستجيب ويستجيب في الكيل والكيل أوفى مقدارا. كما يقال لك إذا كان يجب الله كان في الوجه صراح يكون أشد شرطا على الاستفاء. وإيثار على عناجل لما انقاضوا الذين إذا كانوا على الناس ولم يقل الذين إذا كانوا من الناس فجلت على فضلت على جل للإيثار إلى ما في عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر. فعل المتغلب المتحامل المتكلم الذي لا يستبرئ لدينه ولجلته الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون أي إذا كانوا لله أو وزنوا لهم ينكسونهم حقه الواجب لهم وهو الوفاء والكمال. ففيه حذف وإيقان وإذا كانوهم أو وزنوهم يعني إذا كانوا لهم أو وزنوا لهم هل هم من التفكير نفسها أو التفكير أو جود للناس؟ لا إذا كانوهم يعني كانوا لهم أخذت في النعم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم ينقذونهم حقهم الواجب لهم إذا كانوا أو وزنوهم يخسرون يعني ينقذونهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والتمام. ففيه حذف وإيقان قال ابن جرير من لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنت حقا وزلت طعاما بمعنى وزلت لك وزلت لك. وفي الكثير في الآية رم التصديق والكيانة في الكبيرين والوزين أي أنه من الملقى فهو من المحظورات أسد الحضرة لما فيه من أجل أموال الناس بالناطل في الأخذ والدفع ولو في القليل لأن من بنوا أسلفته إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته وأنه لا يبعده عن التوسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. الشخص الذي استفع شيء في الدليل كالمخيبة والمحبة ورحلت عليها ويتسامى في سبيل تحصيلها هذا دل على البلاء بنفسه. فمن دلعت نفسه حتى انكبع سوف القليل هذا يدل على فساد قويته وخبث ملكته وأنه لا يسعده عن التوسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. يعني لو نجد من كان قادرا على أن يستولى على ما ليس بحق إلا العجز ولو لم يكن عليه رقيب لأخذ حقا يستطيع ولو لم يكن من حقه. قوة الإثنين في الآيات ذم التطفيف والخيانة بالكيل والوزن لأنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظرة من يتيه للأكل أبوار الناس بالباطل في الأقل والدفع فأنت القليل لأن من دلوا أكلته إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته وأنه لا يسعده عن الترسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير وأصل التطفيف من الشيء الخفيف غير للمخففين فالتطفيف من الشيء الخفيف والخفيف هو القليل النزر والمخطف المقلل حق صاحب الحق أما له من الوفاء والتمام في سير أول. ومن مصير القوم الذين يسيرون سواء في حسبة أو عدد هم سواء تخص الطاعة يعني لذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن البلد. وقد أمر تعالى بالوفاء في السير والميزان فقال تعالى في عدة آيات وأوتوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير من أحسن تأويلا. وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقص علينا أنه أهلك قوم فرعون ودمرهم على ما كانوا يلقطون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال سبحانه متوعدا لهم

فهؤلاء المقصدين أو المتطرون إصرارهم على التعدي والإجرام وانتقاص حقوق الناس يدل على عدم الظن بالبعض، كما قال تعالى في آية الأخرى: إن ينتري كذب الذين لا يؤمنون بالله. يعني لأن هذه المعاصي هي تلبياً للذين لا يؤمنون ولا يخافون يوم الحساب، فبالتالي لا يبالون بما يأتون وما يفعلون برأيهم. فلذلك هؤلاء لا تصدر أمثال هذه الأخلاق كالتصفيق ونحوها إلا ممن يكذب بيوم الدين، هذه الأخلاق مالحة لهؤلاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، كل معتد أي مجاوز فورا فطرة الإنسانية لتجاوزه حد العدالة إلى الإفراط في أفعاله للبر والعدوان. أثيم أي مبالغ في ارتكاب أفعالين الإثم وأنواع المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما سطره الأولون من الأحاديث والأخبار، ويقول ذلك أنه ليس بوحي رباني ولا تنزيل إلهي مع نشوع بيانه وتواهب برهانه. فإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن أساطير الحكايات وقصص وأخبار الأولين وليس بوحي رباني ولا تنزيل إلهي. يقول تعالى: كلا كلا، أي ليس هذه الآيات بأساطير الأولين بل هي الحق المبين والكتاب لما في القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، أي غطى على مدارسهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كدر جوهرها وصار طبئا عليها بالوصول فيها. والمراد أن الذي حال بينهم وبين الإيمان بالحق وبآيات الله مع وضوح البراهين على أنها من عند الله، إنما السبب كان يمكنهم لأنهم لكثرة مكتبهم المعاصي أخذ الران يعني كن لهم طبقة حتى أعماها كالعيان الطبق يعني المعدي والحديد حتى يحل بينه وبين اللونه الأصلي. فكذلك هذه المعاصي مع تواجدها واصرارهم عليها وإدمارها ورسوخهم فيها رانا على قلوبهم ما كانوا يكتبون، فحصل هذا الران أو هذا الغطاء الكثيف عن الخمس الذي حال دون خروج الكفر منه ودون دخول الهدى فيه. فهذا هو السبب الحقيقة. كلا، كيف المسألة أن هذه الآيات أساطير الأولين؟ كلا بل هي الحق المبين عند الله. بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكتبون، الذي منع المحال بينه وبين الهدى ما اكتسبوه من الاثام والاجرام، فكان رانا يحول بين قلوبهم وبين فهم عباد الله تبارك وتعالى. يقول اي غطى على مدارسهم حواسهم ما اكتسبوه من الاثام حتى كدر جوهرها وصار قبئا عليها للركوب فيها. والغي اصل معناه الطبق، الطبق والوسخ القار، يعني الوسخ الذي لا يجوز المزيد وإنه عليه ينتصف تماماً في الذي يكتسخ به. كيف تبه به حب المعاصي الراسخة في النفس؟ وذلك أنه يحصل من تكرار الفعل ملكة راسخة لا تقبل الزوال وصفة في النفس قارة فيها. يعني كما أن هذا الري هو الصبر أو الوسخ القار القارئ عليه الذي ينتفق بالشيء ولا يفرق لا بجانب أي خب من الأخوان. فكذلك هؤلاء من كثرة ما تكرر منهم المعاصي صار لديه ملكة راسخة لا تحصل الزوال وصفة للنفس قارة فيها. فبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول، كالطبع الذي لا يزول بتمولته، والرام ما غطى على القلب وركب المدينة القصوى للرمل بعد الدم. فالإدمان إدمان المعاصي والإقرار عليها وعدم التوبة منها يعني يؤكد القلوب أو يغلق القلوب بهذا الرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغام على قلبي لولا أني أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة أو 100 مرة جاء بعض الأحاديث. فهذا الرام لك بالتراكم المعاصي والإصرار عليها حتى صار ذلك ملكة راسخة لا يستطاع التخلص فيها، فيقال رأنا عليه الشراب والنعاس. رأنا عليه الشراب يعني غلب على عقله، أو رأنا عليه النعاس يعني غلب أيضا على عقله. وغيبة لفلان أيضا، ونظيره الغيبة أحيانا يستعمل بالليل بالغيبة الغيبة. كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا هذا أيضا ردع لهم عن الكسب الرائم على قلوبهم. أو كلا هدى بمعنى حقا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن جرير: فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم. فهم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى التي هنا عن رؤية المؤمنون، ومحجوبون عن كرامة الله أن تصل إليهم. وتخصيص الحدود لهؤلاء يقتضي أن غيرهم غير محجوب، فيراه تعالى ويرى كرامته. غير هؤلاء هم المؤمنون يرون، يعني هذا منطق الآية مفهومها أن غيرهم من ليس هذه المسألة، بل هم مؤمنون مصدقون. هؤلاء يرون الله تعالى ويرون كرامته عز وجل. قال الشهاب: لما كان الحجاب هو السبب لانتصارة بذل وغيرها، استعير تارة لعدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب، وتارة للإهانة لأن الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا قالت العرب: الناس ما بين مرحوب ومحجوب. الناس ما بين مرحوب ومحجوب، مرحوب يعني مكرم ومرحب به، ومحجوب يعني مهان. فالمرحوب هو المعظم، أما المحجوب هو المهان. والواحد هنا أن هذا الوقت وصف المحجوبية إلى من وصف المخلوقين وليس وصف الله تبارك وتعالى، فإنما اتصف به المخلوقون كما قال عز وجل هنا: كلا إنهم هم إنهم عرفين يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطار الجحيم، أي مختلفون بها. مختلفون هذا لأن الصلاة يعني دخل الجحيم، فالذي يدخل خليل الذي يدخل يدخلها يعذب بها ويحترق بها. وقد أثار القاتلين إلى كل ترابط هذه الجمل الكريمة، لأن ما اكتسبوه من الذنوب لما صار تطبع على قلوبهم بالنسوخ فيها كبر جوهرها وغيرها عن طباعها، فعندها تحقق الحجاج وانغلق باب المغفرة. ولذلك قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لامتناع قبول قلوبهم بالنور، أن قلوبهم لا يصل إليها النور بسبب هذه الحجب وهذا الضرر الذي تسبب فيه أو تسبب فيه إصرارهم على المعصية. نقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لامتناع قبول قلوبهم بالنور وامتناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري. كلا الكبريتي مثلا إذ لو روح أو صعد لما رجع إلى الطبيعة اللائية المفردة لاستحالة جوهرها، بخلاف الماء الساخن الذي استحالت كيفيته دون طبيعته، يعني كأنه بيشير إلى بعض المواد تتغير صفاتها الفيزيائية، البرودة الحرارة بدون استدراج حقيقة الماء مثلا. كانه يكون ساخن يعني يكون بارد، لكن جوهره ما زال هنا هو بخلاف ما لو حصل تفاعل كيميائي للماء فتتغير مكوناته. فهو هذا الذي يشير اليه، ان جوهره تغير وليس التغير مجرد مظاهر قابله للتغير، لا، حصل التغير غير جوهرهم تماما ويعني طبيعته، ولان استحقوا الخلود في العذاب. وحكم عليه بقوله: ثم انهم لطار الجحيم، ثم انهم لطار الجحيم. قال ابن القيم في بدائع الفوائد في هذه الايات ما مثاله: جمع له سبحانه وتعالى بين العذابين، وهنا نوعان من العذاب ونوعان من الاهانه، عذاب الحجاب وعذاب النار، عذاب الحجاب وعذاب النار. فالم الحجاب يتعالى في قلوبهم وارواحهم،

يعني كأن هذا كأنه قد وقع عليه المرض من شدة الألم ومن شدة المشكلة إذا ما رفع ليلة واحدة. فكيف ببين فكيف بالفراق لن نلتقي فيه إلا يوم الحد. وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببين كأن معاده الحد. يقول الإمام الخير رحمه الله تعالى فإنما يتغير الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما قدرت عليه وما لا تعالى لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإدراكه ما هو محبة الله تبارك وتعالى. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة فكماله ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له. يعني الإنسان لا يستقيم حاله إلا إذا استعمل كل نعمة أو كل عضو أو كل جارحة أعطاه الله إليها فيما خلقها الله لأجله. مثل نعمة المال أعطاك الله المال لأجل أن يجبه على كذا وكذا وكذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت هذا المال في غير ذلك فقد تحصل هذه النعمة وانقلبت أحوالك واضطربت. فأسعد أحوال الإنسان أن يمشي وفق حكمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى من قبله. فكل عضو من الأعضاء خلق لغاية ولمنفعة. فكمال هذا العضو ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له. فخلق العين للإبصار. فالعين خلقت لماذا الإبصار وليس مثلا للسمع ولا للحس أو الذوق وإنما العين مختصة بالإبصار. فخلق بالأذن للسمع والأنف للسمع واللسان للمخ واليد للبصر والرجل للمشي والروح خلق الشمال او القلب. فكل عضو خلق لشيء والانسان ام الكاف يضطرب اذا حصل في عينه نافع كيف يرجع الى الطبيب اذا حصل في اذنه مرض كيف يرجع وينفث الامان وتجرى العمليات وكذا وكذا من اجل عوده السلامه كي يستعمل هذه النعمه فيما خلق له في حين انه يحصل انحراف في قلبه وبروحه ولا يكاد يحس بهذه المصيبه التي هي اعظم من خلق السمع والبصر والعين. يقول فخلق العين للإبصار والأذن للسمع والأنف للسمع واللسان للنطق طبعا والجرح واليد للبصر والرجل للمشي والروح لماذا خلقها؟ لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. فالروح والقلب خلق بجل هذا الأمر خلق لأجل أن يعمر بمحبة الله تبارك وتعالى. فأي انحراف عن هذا الذي خلق في قلبه يضطرب على الإنسان أحواله ويعاني الأمرين. يقول والروح لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطل من ذلك كانت أقوى حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلق عما خلقت له وحيل بينها وبينها. من لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة بل ألمها أشد الألم وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه وشاهدت غيرها قد غفر بوصله وفاز بقربه ولبعض. والروح لا حياة لها ولا معيب ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقوق بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية شمعها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها كان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. فالإنسان في الدنيا إذا عمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى وكنت به ومعرفته والعقوق على السوق إليه يعيش في الدنيا

وما الجبل بالنسبه لقوة موسى عليه السلام جبل اقوى. واضح. فالجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له اندك تماما هذا الجبل. فاراد الله ان يبين لموسى انك في خلقك في هذه الدنيا لا تدرك رؤيتي، وانما في الاخره يخلقون خلقا جديدا بحيث يدركون رؤيه الله عز وجل. فالله لا يرى بهذه العين الفانيه، وانما يرى بيد خلق اخر يخلقه المؤمنون في جنه الرضوان. فحينئذ يكون اعظم نعيم في حقهم بحيث اذا نعموا به يتلهوا وينسوا سائر ما في جنه النعيم. رؤيه الله سبحانه وتعالى في يوم البليد فرؤيه وجهه الكريم وسماع كلامه هو اعظم علم على الاطلاق. وفي حديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر الى وجهه. فمعدل وثقل هؤلاء الكفره الذين يعيرون المسلمين بان دينهم يعني يحررهم على الجنه ينالوا فيها المتاع الحسي، متاع الحسي لحور العين والاكل والشراب والفاكهه واللحم وكذا وكذا. فيعيرون المسلمين والمشهورين بالايه الهكم او نبيكم يريكم بهذه الامور الحسيه. وهذا كله ناس عن جهلهم وحماقتهم وظلمة قلوبهم في الكفر. لماذا؟ لان هذا ايضا ناس عن غلوهم في ازاله تحريم الخيرات. هم ينظرون ان المتاع الحسي على انه نجس وخبث، حتى النظافه عندهم في القذار عندهم في طيب والنظافه شيء كبير ينبغي ان ينتهوا منه كما تصنع ذلك في اوقات اخرى. فانعكس هذا ايضا على العقائد عندهم. فهم عندهم ما يعرفون شيء اسمه الجنه والنار بالتفاصيل التي نعرفها، ولكن سن الله على هذه الامه المحمديه المنقطعه بكتابها القران الكريم وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فهم ما عندهم اقصى حاجه ايه؟ ان يدخل في الملكوت، دخول في الملكوت. ايه هو الملكوت؟ ما يعرفون عنه الجنه، ما عندهم به الامر. فكل ما عندهم في الجنه هو ايه؟ الملكوت. وبعدين الامور متواضحه بقى، هل النعيم ده اللي عندهم يدخل الملكوت السماوات بما الجسد ولا الروح ولا ما فيش اي شيء عندهم يوضح هذه الامور الخطيره. فحين امتن الله علينا بالقران وبالسنه بينت لنا تفاصيل هذه الحياه الغيبيه، حتى اننا نعلم اكل اهل الجنه وملابس اهل الجنه وصفات الجنه واشجارها وثمارها الى اخره. فكل هذا كي يكون محرما وقائدا للمؤمنين الى السعي لين هذا النعيم. ثم لماذا يمكن نعيم الحسي؟ اليس الانسان مرتبا من روح وجسد؟ والروح تتنعم والجسد ايضا يتنعم، فما الذي يعني يسترجلونه في هذا الفضل الرباني الالهي؟ ان ينعم الله الروح والجسد، الانسان روح وجسد. فما الذي يستغرب هؤلاء الحمقى ويعلمون به المسلمين ويقولون ان دينكم يغريكم بالشهوات وكذا؟ ثم ما الجريمة بالشهوات؟ ان كانت يعني هذه خلقة الانسان وهذه فطرة الانسان فهو نعم الله بدنه وراه. ومع ذلك فان اعظم نعيم الجنة في الحقيقة هو النعيم الروحي وليس الحسي، بدليل هذه الاحاديث التي دلت على ان اهل الجنة اذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى ورأوه عز وجل يعني فإنهم يتلهون عن كل ما في الجنة من الناس، ينسون ما هم فيه عين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه.